ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم أن تنجي عبدك يا مولانا من الظالمين. بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله ينجيك. بسم الله أرقيك يا بني بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك والله يكفيك. اللهم نجه برحمتك من القوم الظالمين. الله ينجيكم منها ومن كل كرب نج عبدك يا ربنا وأبويه وإخوانه أجمعين. نجه من القوم الظالمين والفاجرين. نجه يا ربنا من القوم الساحرات والساحرين. نجه يا ربنا من الحاسدات والحاسدين. الله ينجيكم منها ومن كل كرب نجه يا ربنا من القوم الظالمين والساهرين والحاسدين والعاشقين. بسم الله أرقيك يا بني بسم الله أرقيك يا بني بسم الله أرقيك والله ينجيك برحمته من القوم الساحرين من القوم الحاسدين ومن عقد في جسدك قديمة ومن وساوس ومن خلالات ومن أوهام ومن أمراض وأسقام من الآلام والأوجاع. والله ينجيك من كيدهم والله ينجيك من غلبتهم وقهرهم عليك. الله ينجيكم منها, الله ينجيكم منها ومن كل كرب, الله ينجيكم منها ومن كل كرب, الله ينجيكم منها ومن كل كرب, الله ينجيكم منها, الله ينجيكم منها ومن كل كرب, الله ينجيكم منها ومن كل كرب, الله ينجيكم منها ومن كل كرب. نجه يا ربنا من القوم الساحرين, نجه يا ربنا من القوم الحاسدين. الله ينجيكم منها, نجه يا ربنا من الأسحار, من الأسحار القديمة, من الأسحار العظيمة, من الأسحار القديمة. نجي من الأسحار والحسد والعيون, نجي من الأسحار والحسد والعيون. نجه يا ربنا من الأسحار, نجه يا ربنا من الأسحار المأكولة, نجه يا ربنا من الأسحار المشروبة, نجه يا ربنا من الأسحار المدفونة, نجه يا ربنا من الأسحار المنثورة والمزرورة. نجه من أسحار الإنس والجن, نجه يا ربنا من سحر على شعر, على شعر, على شعر, وعلى دم وصديد, على شعر, على شعر, وعلى دم وصديد. نجه يا ربنا من أسحار على الحبال, على الحبال والخيوط والسبح, على الحبال والخيوط, والخيوط البيضاء والخيوط السوداء والخيوط الزرقاء والخيوط الحمراء. نجي من أسحار على الخيوط وعلى الشعر, وعلى الشعر, وعلى الشعر, وعلى الظفر, وعلى الظفر, وعلى الظفر, وعلى الظفر, وعلى الصباح, وعلى الصباح, وعلى الخرز, وعلى الخرز, وعلى الورق, وعلى الورق, وعلى الورق, وعلى ورق فيها اسمه, وعلى ورق فيها اسمه, فيها اسمه, وفيها اسم أمه. الله ينجيكم منها, الله ينجيكم منها ومن كل كرب. نجه يا ربنا من الأسحار, نجه وأهله من الأسحار, من فوقهم ومن تحتهم, من فوقهم ومن تحتهم, وعن أيمانهم وعن شمائلهم, ومن أمامهم ومن خلفهم. نجهم يا ربنا برحمتك من أسحار في القبور, من أسحار في القبور وفي المقابر وفي البحور وفي الجبال ومع الطير وعلى الزئبق والرصاص. الله ينجيكم منها, الله ينجيكم منها ومن كل كرب. نجه يا ربنا من القوم الساحرين, نجه يا ربنا من القوم الهافدين، نجه يا ربنا من سحر على الروح، على الروح وعلى العقل والجسد، نجه يا ربنا من أسهار على الروح، على الروح وعلى العقل وعلى الجسد وعلى الحظ والنصيب وعلى العلم، وعلى العلم وعلى الشهادة، وعلى الشهادة وعلى الشهادة وعلى الزواج، وعلى الزواج. نجه برحمتك من القوم الظالمين، نجه برحمتك من القوم الساحرين، نجه برحمتك من القوم الفاجرين، نجه برحمتك من ملوك الجن الظالمين ومن فراعنتهم الغاصبين ومن سلاطينهم الفاجرين. الله ينجيكم منها، الله ينجيكم منها ومن كل كرب، الله ينجيكم منها ومن كل كرب. نجه يا ربنا من عيون نظرت لامة، من عيون نظرت حاسدة وحاقدة، نجه يا ربنا من عيون، من عيون نظرت وما درك أصحابها، من عيون نظرت وما برك أصحابها، من عيون حمراء وزرقاء وسوداء وبنية. نجه من عيون نظرت على العلم، على الفهم وعلى الذاكرة القوية وعلى الحسب والنسب وعلى قوة الشخصية وعلى الذكاء والعبقرية. نجه من القوم العائلين، ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. الله ينجيكم منها، الله ينجيكم منها. نجه من حسد شديد، من حسد، حسد ضيق صدره، من حسد، من حسد غلب أمره، من حسد، من حسد، من حسد عطل حياته وتوفيقه وطموحه. الله ينجيكم منها، نجه يا ربنا من حسد شديد وعيون لامة حارة حاقدة منتقمة، نجه من عيون مشتهية ومتمنية ومتهنية. الله ينجيكم منها، الله ينجيكم منها ومن كل كرب، الله ينجيكم منها، الله ينجيكم منها ومن كل كرب. وإذ نجيناكم من آل فرعون، نجيناكم من آل فرعون يسومونكم، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. نجيناكم من آل فرعون، يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله ينجيكم منها الله ينجيكم منها ومن كل كرب وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الله ينجيكم منها ومن كل كرب الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين فأنجيناه والذين معه الله ينجيكم منها ومن كل كرب بسم الله يرقيك يا بني فأنجيناه والذين معه برحمة منا فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين الله ينجيكم منها الله ينجيكم منها ومن كل كرب فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فكلموه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الله ينجيكم منا ومن كل كرب فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ونجيناهم من عذاب غليظ

فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأورقناهم أجمعين وذنون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه فاستجبنا له ويحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين الله ينجيكم منها

اللهم نجه يا ربنا، نجي رأسه، نجي يا ربنا عقله ومخه، نجه يا ربنا، اللهم نجي فكره وذاكرته وذهنه يا ربنا وتفكيره، نجي يا ربنا المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، نجي يا ربنا سمعه وبصره، نجي يا ربنا شعره، نجي يا ربنا سمعه وبصره ونطقه، نجي يا ربنا سمعه وبصره ونطقه، نجه يا ربنا من الخيالات والأوهام والوساوس، نجه يا ربنا من خبيث في الرعات، نجه يا ربنا من سائر في الرعات وسائرة، نجه يا ربنا من عقد في الرأس على إشارات المخ، نجه يا ربنا، نجه يا ربنا من سحية تجدد وحسد يتجدد وعين وأثر عين يتجدد في رأسه وفي سائر جسده، نجه يا ربنا، نجه يا ربنا، نجه يا ربنا واجهه، نجه من العيون يا ربنا ومن الحسد ومن الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل، نجه يا ربنا من السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، نجه يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين، الله ينجيكم منها ومن كل كرب، نجه يا ربنا من الشدة هذا ومن الكرب هذا، نجه يا ربنا، نجه يا ربنا من الكيد والمكر، نجه يا ربنا، نجه يا ربنا رقبته، نجي يا ربنا حلقه، نجي يا ربنا صوته، نجي يا ربنا صوته، نجي يا ربنا صوته، نجي يا ربنا صدره وقلبه، نجي يا ربنا قلبه، قلبه، قلبه، قلبه وصدره، قلبه وصدره، نجي يا ربنا، نجي يا ربنا، نجي يا ربنا مجرى الهواء، مجرى التنفس، مجرى الطعام، نجي يا ربنا المريء، نجي يا ربنا الرئتين، نجي يا ربنا الضلوع، نجي يا ربنا الضلوع، نجي يا ربنا بطنه، بطنه، بطنه، بطنه، بطنه، بطنه، نجي يا ربنا المعدة، نجي يا ربنا المعدة، نجي يا ربنا المعدة، نجي يا ربنا المعدة، نجي يا ربنا المعدة، نجي يا ربنا البنكرياس والكبد والطحال والاثني عشر، نجي يا ربنا بطنه، بطنه، نجي يا ربنا الكليتين، الكليتين، الكليتين، الكليتين، الكليتين والحالبين والمثانة، والحالبين والمثانة، والحالبين والمثانة، نجي يا ربنا فرجه، نجي يا ربنا فرجه، نجي يا ربنا فرجه، نجي يا ربنا منية، نجي يا ربنا منية، نجي يا ربنا منية، نجي يا ربنا نجه، نجي من عاشقة، عاشقة سكنت بطنه وفرجه وظهره، نجي يا ربنا من عاشقة، عاشقة ساحرة حاسدة حاقدة حاسدة عاشقة، يا ربنا نجه منها، نجي يا ربنا بطنه فرجه ظهره، نجه يا ربنا، نجي يا ربنا قفاه وظهره، قفاه وظهره، قفاه وظهره، والكتفين والكتفين والكتفين واليدين واليدين والجنبين والجنبين والساعدين والعضدين والمرفقين والرسغين واليدين والأصابع، يا ربنا يا ربنا، نجي يا ربنا الأظافر، نجي يا ربنا شعره، نجي يا ربنا شعره، نجي يا ربنا شعره، نجي يا ربنا نجي، نجي يا ربنا قوته، نجي يا ربنا قوته وأحاسيسه ومشاعره ونفسياته، نجي يا ربنا، نجي يا ربنا ظهره، العمود الفقري والحبل الشوكي، والحبل الشوكي، نجي يا ربنا من التوتر، نجي يا ربنا من القلق، نجي يا ربنا من الأرق، نجي يا ربنا نجي، نجي يا ربنا نفسيته، نجي يا ربنا نجي ووالديه وأهله، ووالديه وأهله، ووالديه وأهله، نجي يا ربنا نجي، نجي يا ربنا الفقيرين، الفقيرين، الفقيرين، الركبتين والركبتين، الركبتين والركبتين، الركبتين والركبتين، والساقين والساقين، والساقين والساقين، نجي يا ربنا الساقين، نجي يا ربنا القدمين، نجي يا ربنا القدمين، نجي يا ربنا القدمين، نجي يا ربنا القدمين، نجي يا ربنا القدمين، نجي يا ربنا نجي، نجي يا ربنا نجي، نجي يا ربنا من السحر ومن الحسد والعيون ومن العقد ومن العقد ومن العقد ومن العقد، احلها يا ربنا, احللها, احل يا ربنا هذه العقدة, اجي يا ربنا من عقدة داخلية وخارجية, طولية وعرضية, في الجسد وخارجية, اجي يا ربنا من التعطيل, اجي يا ربنا من الرابطة, اجي يا ربنا من عدم التوفيق, اجي يا ربنا من سحر ساحر وساحرة, من الانس والجان والاقربين ومن الجيران ومن الاصدقاء ومن القادمات والعمال, نجه يا ربنا من الوسوسة والهلوسة والوسوسة, نجه يا ربنا نجه, نجه يا ربنا نجه, نجه يا ربنا من, نجه يا ربنا نجه, نجه يا ربنا, نجه يا ربنا نفسيته, نجه يا ربنا شعوره واحساسه ومشاعره, يا ربنا يا ربنا يا ربنا, نجه يا ربنا من العقاد, نجه يا ربنا من العقاد, نجه يا ربنا من الجروح, نجه يا ربنا من القروح, نجه يا ربنا من كل مرض, نجه يا ربنا من كل علة, نجه يا ربنا من الوهن, نجه يا ربنا من التعب, نجه يا ربنا من التعطيل ومن الربط ومن الرابط, نجه من المرابط يا ربنا, نجه يا ربنا من الخيالات والأوهام والوساوس, نجه يا ربنا نجه, نجه يا ربنا ممن في جسده, مما في جسده, يا ربنا يا ربنا يا ربنا, الله ينجيكم منها ومن كل كرب ومن كل كرب.